Book 2 27 27 في الفندق الوصول På hotell ankomst عندكم غرفة خالية؟ Har dere et ledig rom? لقد حجزت عندكم غرفة. Jeg har bestilt rom. اسمي ميلر. Jeg heter Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Jeg trenger et enkelt rom. أحتاج لغرفة سريرين. Jeg trenger et dobbelt rom. كم سعر الغرفة لليلة؟ Hva koster rommet per natt? أريد غرفة مع حمام بانيو. Jeg ønsker et rom med bad. أريد غرفة مع حمام دوش. Jeg ønsker et rom med dusj. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Kan jeg få se på rommet? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Finnes det en garasje? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Finnes det en safe? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Finnes det en faks? جيد، أنا أخذ الغرفة. Flott, jeg tar rommet. هنا المفاتيح. Her nøklene. هنا أمتعتي. Her bagasjen min. متى يكون الإفطار؟ Når det frokost? متى يكون الغداء؟ Når det middag? متى يكون العشاء؟ Når det kveldsmat?